ما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في السنة الرابعة من بعثته صلى الله عليه وسلم، ولقد رأينا كيف جاب الكفار والمشركين وأعداء الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق والسبل، بتعذيب أصحابه وصده عن الدعوة، بل بلغ الأمر أنهم تعرضوا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم بالتعذيب، بداية من عمه أبو لهب وزوجه جميل، ونهاية لأبي جهل لما فعل مع الحسن ما فعل عند الكعبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرحلة وبعد هذا التعذيب لأصحابه وبعد أن تعرض لعرض على أبي طالب حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويأخذ رجل مقابله، ثم تعرض للتعذيب والأذى، أخذ خطوتين في دعوته صلى الله عليه وسلم حكيمتين كان لهما أثر في تسيير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق الهدف. الخطوة الأولى أنه اتخذ دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه المخزومي مركزا للدعوة ومقرا للتربية، تربية أصحابه. والخطوة الثانية هجرة أصحابه إلى الحبشة. الخطوة الأولى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان دار الأرقم أرقم عن الصفا بعيدا عن أعين القراة ومجالسهم، فاختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجتمع فيها بالمسلمين سرا فيتلو عليهم آيات الله عز وجل ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليؤدي المسلمون عبادتهم لله سبحانه وتعالى وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات وهم في أمن وسلام في دار الأرقم من أبي الأرقم. يدخل من شاء أن يدخل للإسلام، ويتعبد لله سبحانه وتعالى من شاء أن يتعبد، ويربي أصحابه بل حتى لا يعلم الله وأصحاب السمة والنقمة مكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومكان تربيتهم. ومما لم يكن فيه شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع المسلمين في مكان يعني معلوم لا جاءه المشركون ولا عذبوا أصحابه وقاتلوه وطردوه من مكانه، لكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان سرا حتى لا يحول المشركون بينه وبين تربية أصحابه. فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوفدون على بيت الأرقم من الأرقم ويتربوا ويعلموا ويتعلموا القرآن ويعبدون الله سبحانه وتعالى بعيدا عن عين القرآن. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دأبه ودأبه أن يخرج ويدعو الناس ويقرأ القرآن على الناس، ولا يترك مجلس من مجالس قريش إلا ويدعوهم ويدعو عليهم القرآن. وقد حدث قد مرة من المرات أن الصحابة كانوا يخرجون في شعاب الجبال حتى يصلوا ويتعبدوا الناس بعيدا عن القرآن، فمر عليهم مجموعة من الكفار فوجدوهم يصلون فسبوهم وشتموهم وقاتلوهم، فردوا عليهم وكان فيهم سعد بن أبي وقاص، فضرب رجل من المشركين، كان أول دم وقع في الإسلام لضرب سعد بن أبي وقاص هذا الرجل في هذا المكان في الشعب. لو تكرر هذا الأمر عند المسلمين لانفضت الدعوة وانقضت، لكن لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مركزا للدعوة ومقرا للتربية بعيد عن أعين هؤلاء المشركين الذين يطهرونه ويأبون أن يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتخذوا عدة وسائل حتى لا يسمع الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الهجرة إلى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يتعذبون ويطهرون ولا يستطيعون أن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى في أمن، فاقترح عليهم أن يهاجروا من مكة، وهذا بعد نزول سورة الزمر. سورة الزمر أعطت إشارة أن أرض الله واسعة، لابد أن الإنسان إذا لم يستطع العبادة سبحانه في بلده يهاجر البلد من غيرها. قال الله عز وجل الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة حينما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أصحم النجاشي ملك الحبشة ملك عادل وكان لا يظلم عنه أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إليه. فقام مجموعة من المسلمين تقريبا 12 رجل وأربع نسوة فاستخفوا ليلا وخرجوا منفردين مهاجرين إلى الحبشة. فلما خرجوا سرا وافقوا سفينتين في البحر فركبوا وانطلقوا ناحية الحبشة. أهل مكة لم يتيقظوا إلا بعد انصرافهم من مكة وخرجوا وراءهم، فلما بلغوا البحر وجدوهم قد ركبوا السفن وانطلقوا فعادوا إلى مكة. فهاجر هؤلاء القوم في شهر رجب ومكثوا رجب وشعبان عند النجاشي في الحبشة. وفي رمضان حدث أمر دعاهم أن يرجعوا. ما هذا الأمر؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان على عند مكة ووجد القوم كلهم مجتمعون مشركين، فتلا عليهم سورة النجم. المشركون لما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم على صوته، هؤلاء لم يسمعوا القرآن قبل ذلك لأنهم قد اتفقوا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كلما تسمعوا القرآن علوا صوتكم بالغناء، علوا صوتكم بأي صوت حتى لا يسمع الناس القرآن. وعلمنا نضر بن حارث ماذا فعل؟ أخذ قينات وجعله في أماكن، كلما سمع بأحد قد دخل الإسلام يأتي به للقينة يقول لها أطعميه واسقيه وغني له، ليعلم أن ما عندنا أحسن مما عند محمد عليه الصلاة والسلام. فخرج عليهم فقرأ عليهم القرآن فصدموا فسكتوا جميعا واستمعوا لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن له أثر، فتأثر في قلوبهم لم يفكروا في شيء سوى أنهم يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسمعوا سورة النجم من أولها إلى آخرها حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها بقول الله سبحانه وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمالك المشركون أنفسهم أنهم كلهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سجد. ثم قاموا قالوا ما الذي حدث؟ كيف نسجد؟ فلما أتى غيرهم من لم يحضر لامهم وعاتبهم كيف تسجدون مع محمد صلى الله عليه وسلم القرآن؟ لكن لم يتمالكوا أنفسهم لنعلم أن القرآن له أثر وتأثير على القلوب إذا ما سمعوه وركزوا معه وفكروا فيه. أثر في المشركين لم يتمالكوا أنفسهم وجدوا أنفسهم قد سجدوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم. فارتكبوا عينما كانوا يبذلون وصار جهدهم أن يصدوه، كل طول عمرهم عمالين يصدوا عشان مفيش حد يسمع، مفيش حد يوصل للدرجة دي عشان يتبعوا. وجدوا أنفسهم مضطرين أنهم ساجدين. لما عاتبهم من لم يحضر كذبوا وهم عارفون بالكذب، قالوا أن محمد قد مدح آلهتنا. ماذا قال؟ قالوا قال هو يتلو قال تلك القرانيق العلا وإن شفاعتهم لا ترتجى. شوف الكذب، نسوا هذه الآيات في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قال إنه تلك القرانيق العلا يعني آلهة تعدهم الأصنام هبل وغيره وإن شفاعتهم لا ترتجى يعني أننا نرجو أنهم يشفعوا لنا في يوم القيامة يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذه هذا الكلام الكذب والافتراء. لما بلغ هذا الخبر إلى أهل الحبشة المهاجرين بلغوا على غير حقيقته، سمعوا أن أهل مكة كلهم أسلموا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا راجعين شهر شوال يعني عاد رجب وشعبان وشهر رمضان. لما سمعوا الخبر راجعين شوال، لم يبق بينهم وبين مكة إلا ساعة حتى سمعوا الخبر الحقيقي أن أهل مكة لم يسلموا بل زادوا في تعذيب المسلمين وزادوا في صدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من عاد إلى الحبشة ولم يدخل مكة، ومنهم من دخل سرا ومتخفيا في جوار صاحب الله أو قريبا. ووجد أن أهل مكة كالبوا على المسلمين واشتد تعذيبهم وإنكارهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصحهم أن يهاجروا إلى الحبشة مرة أخرى. فخرج في هذه المرة 83 رجل و18 أو 19. فخرج، ولكن قبل أن يخرجوا علم المشركين بخروجهم، فاتفقوا على أن يسدوهم ويردوهم، ولكنهم يسر الله عز وجل لهم السرعة حتى خرجوا وبلغوا عند النجاشي. لما بلغوا عند النجاشي ماذا فعل المشركون؟ أرسلوا إليهم رجلين من رجالاتهم بهدايا للنجاشي والوزراء والعشية كلهم. أرسلوا إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا من مكة. لما وصلوا لعند النجاشي راح بادئين بأسرى واحد من الحاشية من البطارقة اللي حواليهم النجاشي، هادوهم كلهم هدايا من مكة. ثم وصلوا للنجاشي فأعطوه هديته، ثم كلموا النجاشي في هؤلاء القوم. ماذا قالوا؟ قالوا: أيها الملك، قد ضوى إليك إلى بلدك غلمان سفهاء، شباب سفهاء من عندنا هربانين ونازلين عندك، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشرار قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم. بعثنا مندوبين قومهم، يعني آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، لتردوهم إليهم، فهم أعلى بهم، أعلم بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وقالت البطارقة لأخذنا الرشوة كلهم، ماذا قالوا؟ صدق أيها الملك، الاثنين دول صادقين، صدق أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليردوهم إلى قومهم وبلادهم. ولكن رأى النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضية، وصدق فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملكنا عادل لم لا يظلم عنده أحد، لا بد أن يمحص القضية حيث مع الطرفين، لا بد من سماع أطرافها جميعا، لا يقدرش يحكم من طرف واحد. فأرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد اجتمعوا على الصبح كائن مكان، حنصدق في القول واللي يحصل يحصل. وأمروا عليهم علي جعفر بن أبي طالب هو المتكلم عليهم، واحد بس يتكلم منهم. قال النجاشي وهم واقفون جميعا: ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم؟ ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل، إيه الدين الجديد اللي جايين به ده؟ قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الملك، اسمع كلام، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك، على الهبل ده، على الجهل ده، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا، واحد من عمنا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأصنام والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار وكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكمال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام إجابة جامعة، لخص دين الإسلام كله، فصدقناه وآمنا به. عشان كده صدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، دين جديد قال لك ربنا، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا فعلى علينا قومنا. كان عملنا كده القوم عملوا إيه؟ تعدوا علينا. فعاد عليه قومنا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك. جنالك خرجنا إلى بلادك واخترناك عمن سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ معك حاجة من اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من ربنا؟ فقال جعفر نعم. فقال النجاشي اقرأ علي ما عندك. فقرأ جعفر بن أبي طالب صدر سورة مريم كافها يا عين صاد أراد صفحة ولا صفحتين من صدر سورة مريم. فلما انتهى بكى النجاشي واخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضموا لحاهم ومصاحبهم حتى سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي إن هذا انت بتقراه ده ان هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحده وطلع من مكان واحد يخرج من مشكات واحده انطلق فلا والله لا اسلمهم اليكما ولا يكادون مش حد يكيدهم ولا اسلم منكم. بيكلم مين؟ عمرو عبد الله بن ابي ربيعه. انطلق امشوا. فخرج فلما خرج قال عمرو بن العاص عبد الله بن ابي ربيعه والله لآتينه غدا بما يستأصل خضراء هنجي له بكره فكره هيقطعهم كلهم هيجي طلب ايه نشوف جدا اليوم ايها الملك عمرو بن العاص انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما لو سمعتهم بيقولوا في عيسى ايش قولا عظيما. فارسل اليهم النجاشي مش هيصدقوا لازم يسمع الطرف الاخر. ارسل اليهم النجاشي فجاءت مجموعه عليهم الرئيس جعفر بن ابي طالب قال لجعفر ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال جعفر بن ابي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وعبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم العذراء البتول. أخذ النجاشي عودا من الأرض عود صغير ثم قال والله ما على عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. يعني مزج سيدنا عيسى على قلته العود الصغير هو ده عيسى بن مريم اللي يعرف النجاشي هذا العود. فتناخرت البطارقة اللي واخدين الرشوة كأنهم ضحكوا من تحت لتحت يعني الرجل وقع حسدهم قال وإن نخرتم سمعهم قال وإن نخرتم هو كده. ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم شيوم بأرض شيوم بلغة الحبشة الآمنون أنتم الآمنون بأرض لكن بلغة من سبكم غرم ومن سبكم غرم من سبكم غرم حسبكم الله يغلق فيكم على الرب ما أحب أن لي دبرا من ذهب يعني وأني أليك رجل منكم. يعني لو يدوني جبل من ذهب عشان نأتي واحد فيكم مش عايز ما أحب أن يكون لي دبرا من ذهب وأني أليك رجل منكم. قال والدبر بلسان الحبشة الجبل من ذهب. ثم قال لحاشيته ردوا عليهما هداياهما رجعوا الهدايا اللي انتوا خدتوها كلها ولا انا خدتها ياض العمر دهنهم مش عايزينها فلا حاجة لنا بها فوالله ما اخذ الله مني الرشوة عندما عال علي حكمي كان تنحوه من الحكم وبعدين رجع الحكم تاني. فربنا ما خدش مني الرشوة لما رجعني الحكم تاني أأخذ انا الرشوة فيه وما اطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. طوعش الناس ليه إلا أن أنا عادل. قالت أم سلمة رضي الله عنها التي تروي هذه القصة: فخرج من عنده مقبوحين، عمرو عبد الله مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، خذوا كل الهدايا اللي جابوها ردوها لهم. وأقمنا عنده، لأن كانت من المهاجرين موجودة معها عاملات، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار، أحسن دار وأحسن جار النجاشي. وذلك النجاشي أسلم لما مات، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة الغائب، قالوا النجاشي أسلم في عهد النبي ولكنه تابعي، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه ولم يعش معه، إنما آمن به وهو بعيد ولم يره، فعدوه من التابعين وليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقبل الله سبحانه وتعالى في الإخوان يقول: هل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قول العلم والعمل، ونعلم الدين ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ولون أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا لسماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.